جيت واقفين كده بالليل فقالت له ايه ما اجمل السماء، قصدها ايه يعني السماء حلوه قوي بتتعجب يعني، فهو افتكرها بتساله فقال لها النجوم، فقالت ما سالتك ولكني اتعجب من حسن السماء، قال يا بني افتحي فاكي ما اجمل السماء. واضح الفرق؟ تقول ما اجمل السماء تتعجب من السماء، لو قلت ما اجمل السماء وكانك بتقول ايه احسن حاجه في السماء بتسال سؤال، مجرد الفتحه والضمه غيرت المعنى، واللي بيعرف اللغه العربيه هيفهم، هو راجل عشان راجل عربي وضع علم النحو ففهم الكلام على المنطوق، انما هي مش عارف، فلما لقى حتى بنته الصغيره بدات تلحن بدات تقول الكلام غلط بدا بقى يحط علم النحو ويالف فيه وينحو على نحو سيدنا علي، ما قال له انحو هذا النحو يعني ابدا بكذا وكذا وكذا، اداله بعض الايه التعليمات كده في الكتابه يعني عشان يالف عليه علم النحو، وبدا ايه يضع علم النحو. فهو ده الفرق، ان انت ممكن حركه واحده بس فتحه او ضمه او سكون يغير لك معنى الجمله بالكامل وتفهم معنى تاني خالص، وده من زي ما تقول كده ايه يعني ميزه اللغه العربيه وجلال شانها، ان انت بكلمه واحده في سياق واحد تقدر تعبر بمعاني كتير جدا عن معاني كتير جدا بيها، بانك تغير التشكيل تحطها قدام ترجعها ورا مع ان الايه السياق واحد، ومع وجود معاني كتير جدا تقدر تعبر بعدد من الكلمات قليل، ولذلك القران معانيه لا تنتهي، وهو الكلمات واضحه، كتاب مش هنزود فيه ولا حاجه، هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى نزل ايات 6236 آية، مش هيزيدوا ولا ينقصوا، هم الآيات دي هي نفسها اللي فيها الأحكام وفيها الشرائع وفيها كل شيء، وبيتفهم منها لحد دلوقتي معاني جديدة. لذلك اللغة العربية الله عز وجل اختار هذه اللغة كي تكون هي لغة القرآن. تمام؟ طيب، فبيقول ايه بقى، وكان السلف يؤدبون اولادهم على اللحن، ان هو ما يبقاش ايه يعرف ينطق الكلام كويس، يعني كل كلامه لازم يبقى منطوق كويس كلامه، حتى طبعا احنا كل كلامنا بايظ يعني. فنحن مأمورون امر ايجاب او امر استحباب ان نحفظ القانون العربي ونصلح الالسن المائله عنه، فيحفظ لنا طريقه فهم الكتاب والسنه والاقتداء بالعربي في خطابه. تمام؟ يبقى احنا مأمورين، الامه الاسلاميه ماموره انها تحفظ الايه اللغة العربية علشان دي لغة القرآن. طيب، هل اللغة العربية علم واحد ولا أكتر من علم؟ يعني العلماء لما بيجوا يصنفوا في عدد العلوم بيقسموها علشان تسهل دراستها. تمام؟ فهم علماء العربية قسموا كده اللغة العربية عدد من العلوم كتيرة كده، حد عارف منها أنواع؟ النحو. النحو ماشي. والصرف. العروض. والبلاغة. ايه تاني؟ حد عارف حاجة تانية؟ طيب، هم حوالي مثلا 13 و14 علم كده، حوالي ايه العلماء استنبطوا ان دي علوم اللغه العربيه. تمام؟ طب اهمها النحو طبعا والصرف والبلاغه، والبلاغه دي اصلا عباره عن ثلاث علوم، كل علم منها مختص بقسم معين من اقسام البلاغه، اول واحد فيهم اسمه علم المعاني، والثاني اسمه علم البيان، والثالث اسمه علم البديع، المحسنات البديعيه. البديع. طيب، وطبعا في بقيه العلوم مش لازم بقى نقولها كلها، زي ما اخوكم قال علم العروض. العروض بالفتحه يعني، عشان العروض دي حاجه تانيه. تمام؟ وعلم اللغات، اللغات دي اللي هي المعاني الكلمات يعني. في الادب طبعا، في حاجات كتير.

لا اقول لك ايه قم مثلا او اكتب صح فهمت ولا فهمتش منها حاجه هي في الظاهر كده بتنطق كلمه واحده صح اكتب هي كلمه واحده امر بالكتابه بس اصلها ايه اكتب انت صح ولا مش اصلها كده طيب فدي انت فهمت منها برضو جمله مفيده تمام فدي امثله على الايه الكلام المركب من كلمتين وكل كلمه ايه مع اخرى مع الثانيه تكون جمله مفيده تمام طيب في بعض الكلام مركب من ثلاث كلمات كلام مفيد يبقى مركب من ثلاث كلمات زي ايه محمد فوق المبنى تمام البركة في البكور مثلا ايه الثلاث كلمات دول نوعهم ايه هو اسم صح اسم وحرف واسم تمام تمام طيب في حاجات ممكن تبقى مركبه من ثلاث كلمات كتير بقى يعني احنا اقل حاجه قلناها كلمتين عشان بس تبقى فاهم ان ايه ان ممكن تركب جمله مفيده من كلمتين وممكن تركب جمله مفيده من ثلاث كلمات خلاص طيب بعد كده الامثله بقى سهله طيب قلنا ان الجمل بتنقسم الى ايه نوعين جمله اسميه وجمله فعليه الجمله الاسميه هي التي تبدا بايه باسم والجمله الفعليه هي التي تبدا بايه بفعل طيب عايزين بقى نعرف ايه هو الاسم وايه هو الفعل وايه هو الحرف علشان معنى كده فهمنا المعنى العام هي اللغه العربيه هي كده عباره عن كده جمل مفيده اما جمل اسميه واما جمل ايه فعليه وانت بتفهم بقى من جوه الجمله على حسب موقع كل كلمه من الاعراب تقدر تفهم بقى المعنى ايه تمام بس ده بايجاز الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه هي جمل اسميه وجمل فعليه وتبدا تحلل جوه بقى الموضوع عامل ازاي اتفضل ايه اللي بتبتدي بحرف دي قول كده مثال اصل هي ايه اما تبقى اسميه على كده او ممكن تبقى على حذف الفعل تقول اقسم بالله كذا كذا بس انت حذفت الفعل وحطيت بداله واو الواو دي عبرت ان انت بتعمل هتقسم دلوقتي تمام بس هي ما قالها في الاخر انها اما جمله اسميه او جمله فعليه المقال يعني بس انت فيه محذوفات كده اتفضل نعم اقل جمل كلمتين اقل جمله بتكون من كلمتين ممكن اه اقل حاجه كلمتين طيب قلنا الكلام بينقسم الى ثلاث اقسام لثلاثه اقسام اسم وفعل وحرف ما هو الاسم ايه هو تعريف الاسم احنا ليه بنعرف الحاجات دي بس عشان ابقى اقدر افهم الفرق لان لغايه دلوقتي في ناس فعلا تقول له اعرب يقول لك مثلا زي ما قلنا مثلا من شويه اعمل ما يبقاش قادر يفرق اعمل ده ايه اصلا عباره عن ايه مش عارف ان هو فعل امر تمام فلازم تبقى فاهم ايه الفرق بين الاسم وايه الفرق بين الاسم والفعل والحرف تمام ايه هو الاسم بقى قول كده يا خالد عشان تخيلوا يعني انت فاهمه ازاي ان هو مش فعل طب ايه الفعل ان هو مش اسم اه حاجة بعملها صح بعملها دي بقى هتاخد ايه هتاخد زمان صح مقترنة بالزمان عشان كده بقسمه لايه ماضي ومضارع وامر اللي هو بيدل على المستقبل يعني صح ولا لا يبقى اول حاجه نفهمها ان الايه الافعال لازم تكون مرتبطه بالزمن تمام طيب الاسم ده مش مرتبط بالزمن طيب يبقى الاسم ده عباره عن كلمه ليها معنى في ذاتها ولكن غير مقترنه بالزمان ايا كان المعنى ده بقى تمام طيب والفعل هيبقى ايه برضو كلمه ليها معنى في ذاتها يعني لما اقولها لك تفهم معنى بس تفهم المعنى ده مرتبط بايه بزمن طيب نقول امثله بقى قول مثلا مثال للاسم كده قول الشراب طيب الشراب الشراب معنى اللي بيتشرب يعني

هي علامات واضحة بالجر. أول حاجة الاسم يقبل الجر، لازم يبقى مجرور. الحاجة الوحيدة في الثلاث كلمات دول تبقى مجرورة هو الاسم، تمام. الفعل لا يجر بالكسرة، ما فيش حاجة اسمها فعل مجرور بالكسرة دي خالص، تمام. والحرف ما بيعربش أصلا، تمام. فالاسم العلامة الأساسية بتاعته أو أول علامة الجر، تمام. الجر يا سيدي دلوقتي إن هو يقع في محل، المحل دوت متعلق بشيء، فبستخدم له حرف وليكن حرف جر مثلا. فأقول مثلا ذهبت إلى المسجد، تمام. طيب المسجد ديت اعرابها ايه؟ طيب كويس، احنا بدأنا من الاول. ذهبت الى المسجد، المسجد اعرابها ايه؟ مجرور بايه؟ ليلة. ايوه ذهبت الى المسجد دي، تمام. هو في المعنى مفعول ان انت عملت فيه حاجة، انك رحت له يعني، بس العرب بتصل الى المفعول بواسطة الحروف احيانا عشان تبقى عارف ان انت عملت حاجة، ما رحتلوش، ما دخلتوش فجأة، لا ده انت رحت له، تمام. فالحرف الجر ده اثر في الاسم اللي بعديه، التأثير اللي هو اثره فيه ده اسمه الجر، تمام. يعني اعرابه هو الجر، فهمت معنى الجر ايه؟ طيب هو التأثير اللي بيدخله الحرف على الايه؟ على الاسم المجرور ده هو الجر. طيب والجر ده اما بيكون بالحروف او بالاضافه، يعني ممكن اضيف كلمه لكلمه، اقول كتابه زيد، يعني ده الكتاب بتاع زيد، فزيد ده مجرور بالاضافه، ان انا اضفت اليه كلمه تانية انا عايزك تعرفها، ماشي؟ يعني عايزك تعرف الكتاب ده بتاع مين، فانا اضفت لك الكتاب لايه؟ لصاحبه ولا ايه؟ فاضفت كلمه الكتاب الى ايه؟ كلمه زيد، فزيد هنا يبقى يعرب ايه؟ مضاف اليه مجرور بالاضافه اللي انا اضفت له اللي اضفتها اليه دي، خلاص. طيب فالجر ده اول علامه من علامات الاسم، لو لقيت حاجه مجروره على طول عليها اسم على طول، تمام. طيب تاني علامه التنوين، التنوين برضو من العلامات الأصلية في الاسم، علامة التانية. طيب ازاي بقى؟ ممكن تبقى علامات من هنا تضيف علامات الاسم برضه، علامات الشأن ولا ينفعش؟ بس بتبقى فين؟ تبقى حاجة يسموها ضرورات وحاجة بيسموها كده ايه؟ شواذ. يعني مثلا هتيجي علامة ايه؟ قل مثلا بعد شوية، بعض العلماء جاوز دخول قل على الفعل، تمام؟ نعم؟ تنوين زي ايه؟ لا اسفان دي نون توكيد، توكيد. نعم؟ ما هي بتكتب كده بس، هي نون توكيد خفيف، نون التوكيد هي ما بتكتب كده في القرآن، ولما بتقف عليها بتقف عليها نصف عليها، صح؟ هي كده اسفان نون التوكيد الخفيف، لو تقلتها تقول لنسفع عن، زي ما في سورة سيدنا يوسف ايه اللي هي ايه؟ ايوه اللي قبلها ايه بقى؟ لا يسجنن ولا يكونن من الصغير، لو وقفت هتقول لا يكون، صح؟ ما دي اسمها نون التوكيد الايه؟ الخفيف، ما هياش تنوين يعني. فالجر والتنوين مختصين بالاسماء، تمام. بعض العلامات الثانيه بعض العلماء قال عليها انها ممكن تخش على الفعل بس في ظروف معينه، يعني مش وقتها معانا دلوقتي، تمام. طيب فاول حاجه الجر، وثاني حاجه التنوين. عارفين التنوين ايه هو؟ طبعا التنوين هو عباره عن نون ساكنه بتلحق اخر الاسم، تمام، وليها اهداف كتيره جدا، برضو مش موضوعنا دلوقتي لانه التنوين له انواع كتيره، تمام. فتقول مثلا محمد خير المرسلين، فالتنوين اللي هو النون الساكنة التي لاحقت بآخر الاسم اللي هو اسم محمد، ولا تكتب ولكن تنطق،

تمام. طيب لا تاء تأنيث مش فاهم. تاء تأنيث مش فاهم. نعم علامة. طيب ثالث نوع تتصل به ياء المخاطبة، يعني ياء المؤنثة المخاطبة، يعني إن أنا بخاطب أنثى يعني مؤنث، تمام؟ زي إيه؟ تفعلين، الياء دي بيسموها ياء المخاطبة، تمام؟ طيب أربعة تتصل به نون التوكيد، اللي هي إيه؟ إحنا لسه قايلينها دي. نون التوكيد دي نوعين، إما نون توكيد ثقيلة أو نون توكيد إيه؟ خفيفة. نون التوكيد الثقيلة زي إيه؟ اللي إحنا قلناها من شوية إيه؟ لا يسجنن أو لا يكونن، دي الخفيف من الصاغرين، برضو دي أحد علامات الفعل. طيب تقول إيه؟ لا أستسهلن الصعبة أو أبلغ المنى، فمن قالت الآمال إلا لإيه؟ لطالب إيه؟ دي ثقيلة مشددة، لا أستسهلن، دي مشددة فيها شدة كده. إيه؟ إيه دي؟ الخفيفة مش مشددة، خفيفة كده. آه لا أستسهلن، تقف كده عليها نون وخلاص. طيب بس إحنا نعرف إيه بس الـ الـ الـ العلامات دي وهنقولها بالتفصيل لما يجي وقتها إن شاء الله، خلاص؟ وتكتبوها كده وتعرفوها عشان ما نيجي نتكلم عليها تبقى أنتوا فاهمينها. طيب المهم بقى النهارده، وده الايه المفروض محافظينه ان شاء الله على المره الجايه، كل الحاجات اللي احنا هنقولها ايه في موضوع الاسم ده، عشان دي كلها اشياء مهمه جدا بتتعلق بفهمك بقى الايه لكل الاعراب اللي هيجي. تمام، ان الاسم اقسامه ايه، ايه هي اقسام الاسم، ده موضوع النهارده. طيب اول حاجه تعرفها ان الاسم بينقسم لاقسام كتيره من حيثيات كتير. الاسم ده اللي احنا قلنا معناه ايه، هو كلمة لها معنى في ذاتها ولكن لا تتصل بايه، بالزمن، ملاش علاقة بالزمن. طيب انواع الاسم كتيرة من حيثيات كتيرة. اول حيثية التذكير والتأنيث، معروفة طبعا الاسم بينقسم الى ايه من حيث التذكير والتأنيث، الى مذكر ومؤنث. طيب العرب استخدمت كلمات في كلامها وديتها معنى التذكير، وايه وكلمات اديتها معنى التأنيث. هي المشكلة مش في التذكير، المذكر عند العرب ده عادي سالك يعني، دايما هتلاقي المشكلة عندك في التأنيث او اللي هو اللي فيه الشغل يعني، في النحو كله هتلاقي الموضوع كده. طيب فايه التأنيث بقى؟ المؤنث ده بينقسم لحاجتين في العرب، في كلام العرب ينقسم لحاجتين، انه مؤنث حقيقي او مؤنث مجازي. يعني ايه مؤنث حقيقي؟ قال لك دلوقتي لما اتكلم عن اسم يدل عن امرأة، وبعض العلماء قال برضو على حيوان بيلد، فده بيسموه مؤنث حقيقي عند العرب. العرب ده لو استخدمت مثلا كلمة اي اسم من اسماء النساء، هند مثلا او امرأة، حتى كلمة امرأة ده مؤنث اكيد ويسموه مؤنث حقيقي. وبعضهم قال برضو لو ايه كلمة من حيوان يلد زي بقرة مثلا، زي أتان مثلا اللي هي أنثى الحمار، الحاجات دي برضو قالوا عليها إيه مؤنث حقيقي. المؤنث المجازي هو غير المؤنث الحقيقي، أي شيء العرب عاملته معاملة المؤنث ولكن هو في الحقيقة ما بيلدش. نعم أي حاجة العرب عاملتها معاملة المؤنث ولكن هو في الحقيقة ما هوش امرأة، ما هوش حاجة بتلد يعني. تمام. طيب زي حاجة كتيرة، دار، كلمة دار دي مع انك تشوفها كده تحس انها مذكر يعني، بس العرب عملتها معاملة المؤنث فتقول هذه الدار. تمام. كلمة عين، العرب عملتها معاملة المؤنث تقول هذه عين، ايوة ذهبت عينه مثلا. كلمة صحراء نفس الحكاية، العرب عملتها معاملة المؤنث مع انها في الحقيقة ماش مؤنث ولا حاجة. تمام. طيب المؤنث برضو بينقسم من جهة علامة التأنيث لحاجات. هو الأصل عند العرب الكلام المذكر، وقالوا إحنا نحط للمؤنث علامات بس، يعني إحنا الأصل فينا في الكلام اللغة العربية

اعرفه بس هيجي بعد شوية اللي هو يقول لك ده اسمه ضمير رفع. يعني ايه ضمير رفع؟ يعني لا يأتي إلا في محل الرفع. يعني الضمير ده ما يجيش إلا في محل الرفع. يعني ايه؟ يعني يجي فاعل، يعني يجي مبتدأ، حاجات زي كده. كلمة في محل الرفع معنى كده، ضمير رفع يعني كده، كلمة ضمير رفع يعني لا يأتي إلا في محل الرفع بس. نعم؟ لا لا لا، بعضها ما بيجيش إلا في محل رفع، وبعضها ما بيجيش إلا في إيه؟ في محل نصب. تمام؟ طيب دلوقتي هل في ضمائر منفصلة تيجي في محل نصب؟ مش عارف ليه؟ في إيه بقى؟ لا منفصل. منفصلة؟ يعني مثلا أنا ضمير أنا بتكلم، هتقولي كده في محل رفع، هتقول إيه؟ يعني مرفوع يعني. إحنا ليه بيقولوا في محل؟ لأن الضمائر مبنية دايما، ما ينفعش أقول مرفوع، لازم أقول في محل رفع، إن هو مش مرفوع ولا حاجة، هو مبني. أكلتوه؟ فاهم؟ أكلتوه؟ عايزه منفصل. أكلتوه قال؟ لا أكلتوه أنا ده مش منفصل، ده أنا دي توكيد كده، لأن أنت جبت الفاعل خلاص. يعني أنت لو شلت أنا المعنى هيختل؟ مش هيختل بصوت. هي الحالة لو شلت أنا المعنى هيختل؟ خلاص بقى مش في الجملة، مش أساسي في الجملة، يبقى توكيد على طول. تمام؟ أنا ما يجيش إلا مبتدأ، تقول أنا فعلت كذا بس، نحن فعلنا كذا، يبقى ده يعرب ايه؟ ضمير مبني في محل رفع مبتدا على طول. تمام؟ توكيد ايه؟ توكيد مش اعراب. لا له اعراب. توكيد مثلا مبني في محل رفع. ماشي ماشي، بس مش مبتدا بيه. فاهم؟ طيب دلوقتي هتقول ايه؟ عايز اقول في محل نصب، يبقى زي ايه مثلا؟ لما اقول كده اياك نعبد واياك نستعين، ايه الجملة دي عبارة عن ايه؟ نحن نعبد اياك. فين الفاعل وفين المفعول به وفين الفعل؟ مش دي جملة؟ الفعل فين؟ نعبد صح؟ والفعل فين؟ احنا اللي بنعبد صح؟ نحن مش موجود في الكلام اهو صح؟ طيب فين المفعول به؟ اياك. اياك ده ضمير ايه؟ بخاطب حد ولا بتكلم معاه ولا ايه؟ ده مخاطب صح؟ اياك ولا ايه؟ ده بقى ضمير النصب. ضمائر النصب المنفصلة هي إيا وأخواتها، تقول إياي وإياك وإياك وإياكم وإياكن وإياهم، كل إيا وأخواتها دي بسموها ضمائر نصب منفصلة، يعني بتيجي كده لوحدها ظاهرة في الكلام ومنفصل. تمام؟ طيب زي أنا يعني أنت هترصهم كده تقول إيه؟ ضمائر رفع أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. تمام؟ هترص الناحية تانية زي ما بالظبط، أنا تبقى إيه؟ إياي. تمام؟ تقول نحن إيانا، أنت إياك، أنت إياكي، أنتما إياكما، أنتن إياكن، وهكذا. فهمت؟ يبقى دي للرفع ودي للإيه؟ للنصب. تسمى الضمائر الإيه؟ المنفصلة. تبقى مفصولة مش متصلة بالفعل يعني. فهمت؟ طيب الضمائر المتصلة بقى اللي هي بتيجي لازقة في الفعل، ما ينفعش تيجي لوحدها. منفصل ما يجيش محل جر؟ لا ما فيش محل جر، هو يا رفع يا نصب بس. تمام؟ طيب المتصل بيجي رفع ونصب وجر، الضمائر المتصلة بتيجي في المحل ده.

خلاص مهمة جدا، موضوع مهم يعني احفظوها بقى، ومرة الجاية ان شاء الله. ها الغيبة معروفة زي ايه؟ طيب قول. اكلته اي حاجة به ومعه هو، كلام ده في محل الجر، واكلته او اعطيته، كل ده في محل النصب. تمام زيتهم النحو صح؟ خلاص بقى يعني المرة الجاية ان شاء الله نكمل بإذن الله. نعم خلاص هم فصلوا الظهر. نعم مش في درس سيرة النهاردة ولا خلاص فصلته خالص للدرجة دي؟ طيب نعم 10 دقائق سيرة. ما احنا قلنا الاسبوع دوت هيمشي عادي لحد الاسبوع الجاي. نعم الاسبوع الجاي الجمعة ما كان فيش. هو فصل خالص لدرجة ان هو حتى مش قادر يتبين الوضع. هو لا مش يجي درس النحو ده تاني. بس هو يعني هو اول حصة تبقى فيها معاناة كده في اي درس. طب يعني ما تطبعش على الناس، انت بقى انت بتكرهه لوحدك شكلك اصلا. حضرته ايه؟ كده حضرته النهاردة رجعت تاني تكرهه صح؟ ايه؟ تبين لك انك غلطان صح؟ لا اله الا الله. تقلقش المرة الجاية ان شاء الله تلاقيه سهل. بس الحاجات دي يعني ما هو معظم الناس بتبقى في لو ما بدأوش بيها بعد شوية بيلاقوا نفسهم في مشاكل. لانه بعد كده بتبقى انت بتشرح له على انه عارفها، هو يتبين انه مش عارف فرق بين اسم الاشاره والضمير والاسم الموصول، هو مش عارف ايه الفرق بينهم اصلا. فلما يعرفها من الاول ويحفظها ويبدا يخش بقى، انت سهل لما تيجي تقول له ده اسم اشاره في محل الرفع كذا او اسم اشاره كذا، خلاص هو عارف ايه الفرق بين اسم الاشاره واسم الموصول.